إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. هذه القواعد الأصولية في العقيدة والمنهج وفي أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه قواعد جمعتها من كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما في الشرح الممتع وكذا شرح صحيح البخاري وكذا مجموع فتاواه وكذا لقاء الباب المفتوح كذا نور على الدرب وغيرها. فجمعت بفضل الله وحده هذه القواعد، و نبدأ بالقسم الأول وهو القواعد الأصولية في العقيدة المنهج، وهي عبارة عن 30 قاعدة في العقيدة والمنهج. ثم بعد ذلك القسم الثاني في القواعد الأصولية الفقهية، ثم بعد ذلك قواعد في التعارض والترجيح. في القاعدة الأولى للشيخ، وهي التولي عن الذكر سببه الذنوب، هذه قاعدة. فإذا تولى العبد عن الذكر، والذكر كلمة مطلقة، الذكر كلمة مطلقة، فطلب العلم ذكر، قراءة القرآن ذكر، الحفظ ذكر، فكل ما يخص أمور الديانة ذكر. فإذا تولى العبد عن الذكر فإنما يكون سببه الذنوب والمعاصي. هذه هي القاعدة الأولى، التولي عن الذكر سببه الذنوب، وهذه قد تكلمنا فيها. القاعدة الثانية، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح، وهي محاضرات للشيخ رحمة الله عليه، يسأل الطلبة والشيخ يجيب فيها، لقاء مفتوح بينه وبين الطلبة. قال الشيخ رحمه الله: الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بشروط. إذن الواجب على من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن بشروط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام من رأى، فهذه تشمل من سمع، من رأى منكم منكرا فليغيره، فقوله عليه الصلاة والسلام فليغيره، فهذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وهي من صيغ الوجوب. إذن تغيير المنكر هذا واجب، فليغيره. قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقرن الأمر معروف ونهي عن المنكر بالاستطاعة، فولي الأمر تحته الرعية، فهو يستطيع أن يأمر معروف وينهى عن المنكر فيه باليد. أنت راع في بيتك تستطيع أن تأمر معروف وتنهى عن المنكر، واضح؟ إذن الأمر معروف ونهي عن المنكر إنما منوط بالقدرة والاستطاعة. قال: ولكن بشروط. الشرط الأول أن يعلم أن هذا منكر أو ليس بمنكر. انتبه لهذا الشيخ، دقيق جدا. إذن لابد من شروط. الشرط الأول أن يعلم أن هذا منكر. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ينهون عن منكر ولكنه ليس بمنكر، فينكرون على شخص ما قال مقالة أو فعل فعلة فينكرون عليه. فقبل أن تنكر، هل الفعل التي فعلها أو هل المقالة التي قالها هي منكر أم لا؟ وكيف أعرف أنها منكر؟ إنما يعرف بمصادر التلقي: الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. صحيح ولا لا؟ افهم هذا جيدا. فإذا رأيت شيء أنكرته أنت، أنكرته أنت، إما أن تنكر بعقلك وإما أن تنكر بذوقك بنفسك أنت، واضح؟ وإما أن تنكر لكراهتك أنت، هذا كله ليس من مصادر التلقي، كل هذا يلقى، واضح؟ كل هذا يلقى، لأنك قد ترى شيء أنت تكرهه، واضح، تشمئز منه وتبتعد، أو تسمع شيئا تشمئز منه وتبتعد. اشمئزازك هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، قال: الكراهية الشيء لا تصلح دليلا أن هذا خطأ. فليس معنى أنك تكره شيء أنه خطأ أو أنه معصية أو أنها بدعة. فإذا أردت أن تعرف هذا فلابد من الرجوع لمصادر التلقي. افهم هذا جيدا. إذن فإذا سمعت، قرأت، إذا سمعت شيء، رأيت شيء، واضح، أنت استنكرته، استنكارك ليس دليلا، إنما لابد من الدليل حتى يقال أن هذه بدعة، هذه معصية، هذا منكر. لابد أن تقيم الأدلة من مصادر التلقي على أن هذا منكر. فهم هذا؟ إذن لابد أولا أن تقيم الأدلة والدليل على أن هذه المقالة أو هذه الفعلة منكرة. إذا هذا الشرط الأول، واضح؟ قال الشيخ: لأن بعض الناس يظن الشيء منكرا وليس بمنكر شرعا، فلابد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر. أما مجرد أن يكون ذوقه ينفر منه ويرى أنها منكر، فهذا لا يجوز أن ينكر، لأن الذوق ليس مقياسا شرعيا. الذوق ليس إيه؟ مقياسا شرعيا. وهذه قاعدة ستأتي، لأن الذوق ليس مقياسا شرعيا وليس هو الدليل الشرعي، لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه، واضح؟ إذن في إنكار المنكر القاعدة الأولى في إنكار المنكر ما هي؟ إثبات أن هذا الفعل منكر أو أن هذا القول الذي قاله منكر. يبقى هذا الضابط الايه؟ الضابط الأول. الشرط الثاني، قال الشيخ: أن يعلم أن فعل هذا المنكر واقع في المنكر، أن يعلم أنه واقع في المنكر، فإنه قد يكون الفاعل فعله على وجه ليس بمنكر في حقه. ولهذا لما دخل الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة وجلس، لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام الجلوس، وإنما سأله أولا: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. إذن لابد ثانيا أن يعرف صاحب هذا المنكر أنه قائم بمنكر، لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون إيه؟ قد يكون جاهلا. انتبه، حينما قام الأعرابي وبال في ناحية المسجد، الفعل منكر أم لا؟ الفعل منكر، صحيح؟ فلما هم الصحابة به، حديث أنس الصحيحين، فهم الصحابة به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تزرموه، دعوه ولا تزرموه. الرجل أعرابي في أول حديث أنس أنه أعرابي، معنى ذلك أنه إيه؟ لا يعرف، لا يعلم، صحيح؟ إذن هو يفعل منكر، ولكنه هو لا يدري أنه منكر. إذن لابد أولا من شرطين. الشرط الأول أن يعلم أن الفعل أو القول منكر. الشرط الثاني أن يعلم أن الفاعل أو القائل هذا إيه؟ يعلم أنها منكر. إذن لابد من تبيين له: يا فلان، هذا الفعل منكر بالدليل، قال تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أجمع أهل العلم على ذلك. مفهوم هذا؟ يبين له هذه المسألة. قال الشيخ: فلو رأينا رجلا ممسك بيد امرأة في السوق، فلا يجوز أن ننكر عليه، لأنه من الجائز أن تكون المرأة من محارمه أو زوجة له أو أختا له أو ما أشبه ذلك، فلا بد من هذين الأمرين الأمر الأول أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله، والمعنى الثاني أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به، فإن كان لا يعلم هذين الأمرين لا يحل له أن يتكلم. ترى كثير من جماعة الجهاد وجماعة الإسلامية كانوا زمان إذا رأى رجل مع امرأة يقول له من هذه، وأو في طريق من هذه، يقول هذه زوجتي، يقول الدليل على أنها زوجتك، فين شهادة الزواج، فين البطاقة العائلية، فهم هذا؟ لم يكلفك الله به، لم يكلفك الله بهذا. ولكن إن استطعت، إن رأيت مثلا رجل في هيئة منكرة مع امرأة ما في هيئة منكرة، إن استطعت، هذا منوط بإيه؟ منوط بالاستطاعة. إن استطعت فلك أن تكلمه وتنكر هذا، إن استطعت، إن كان عندك استطاعة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال القاعدة الثالثة في لقاء الباب المفتوح أيضا، إذا فهمت القاعدة الماضية أن إنكار المنكر لابد له من إيه؟ من معرفة أن هذا منكر في ذاته. كثير من الناس ينكر شيء واضح وهي ليست منكر في ذاته، لأنه ينكر بجهله. ما دليلك أنه ما عرفش، لا أعرف أن هذا يفعل؟ جهلك بالشيء ليس دليلا، صحيح؟ ليس إيه؟ ليس دليلا. ثم بعد ذلك هل صاحبه هذا، هل فاعل هذا علم هذا؟ يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، فقدم الأمر المعروف على النهي عن المنكر. يعني التعليم أولا، أهل السنة يعلمون ثم ينكرون، أهل البدع يبدعون ويكفرون ثم يبينون، فهم هذا؟ فأهل السنة يعلمون يبينون، فإن أصر بعد ذلك فإن كان الفعل أو القول كفرا يكفر صاحبه، فإن كان بدعة يبدع صاحبه. أهل البدع على الضد، على النقيض، يبدعون أولا ثم يتكلمون، يكفرون أولا ثم يتكلمون. لذلك قال الله عز وجل يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، تجد الآيات كلها على هذا السياق، على هذا السياق. قال القاعدة الثالثة وهي في لقاء الباب المفتوح، الذوق ليس مقياسا شرعيا وليس هو الدليل الشرعي. الذوق أن تحس في نفسك، في شعور نفسك أن هذا الشيء طيب، أن تحس في نفسك وفي شعور نفسك أن هذا الشيء قبيح. فإذا حكمت على الشيء بشعور نفسك أنه طيب أو أنه قبيح هذا غلط، لأنه ليس مصدر من مصادر التلقي. فإذا قال لك مثلا رجل ما، أنا حينما أكون في مكان ما كالاعتصامات أو الإضرابات أو المظاهرات فأحس بلذة، يقولون هذا الكلام، أحس بلذة، واضح؟ هذه اللذة كما قال الله عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم سوء أعمالهم. إذن العمل السيء قد يزين، فالشيطان يزينه، مفهوم هذا؟ فقد تحس في هذه المظاهرات، في هذه الاعتصامات، في الخروج، مفهوم؟ بل وفي أثناء القتال نفسه، أن يقاتلوا مثلا ولي أمر المسلمين أو يقاتلوا المسلمين في الفتن، يحس فعلا في نفسه إيه؟ في نفسه بلذة، واضح؟ يحس بلذة. هذه أخطر مسألة، أن القلب ينتكس والاعتقاد ينتكس فيرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، هذه أخطر مسألة، مفهوم هذا؟ لذلك هذا ليس بدليل شرعي. فإذا قيل والله أنا أحس بلذة وأحس مثلا بشوق وأحس بوجد وأحس بذوق جيد وطيب جدا، يقال هذا ليس بدليل شرعي. جماعة التبليغ هداهم الله وهدى أهل البدع جميعا، يقول أنا حينما أخرج، هذا أيضا كلامهم سمعناه بأذن واضح؟ يقول حينما نخرج نحس براحة نفسية، نحس بذوق، نحس بشوق، نحس بلذة، نحس بإيمان مرتفع، هذا كله يسمى ذوق. يسمى إيه؟ ذوق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. لكن ذاق طعم الإيمان من؟ من رضي بالله ربا وبنبيه رسولا. إذن رضي بالله ربا، إذن بالله، إذن لابد أن يعرف الإيمان بالله، بنبيه، إذن لابد أن يعرف الإيمان بالنبي. مفهوم هذا؟ فتجد جماعة التبليغ كل أدلتهم قائمة على هذه أني أحس براحة، أحس بإيمانات مرتفعة، أحس بعلو في الإيمان، أحس بشوق، بل قد أدمع حينما أقرأ في القرآن، ولا أدمع حينما أكون في البيت، بل أدمع في الخروج. واضح؟ كل هذا يسمى ذوق، يسمى شعور، شعور ذاتي، شعور نفسي. كل هذا لا يصلح دليلا شرعيا، ليس مصدر مصادر التلقي، لأن مصادر التلقي عندنا الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. فهم هذا الكلام؟ فيقال جواب واحد، ذوقك، شعورك ليس دليلا لأن هذا صحيح أو أن هذا باطل. صحيح ولا لا؟ لماذا؟ لأن الرجل الذي عند الضريح يقول هذا الكلام، الرجل الذي عند الضريح يقول هذا الكلام. أنا رأيت رجل كان في مقطع، كان داخل عند السيد البدوي، السيد البدوي، نعم، كان داخل في حجرة سيد البدوي، لا أدري سيد البدوي هل اسمه هكذا أم السيد للتبجيل، السيد ثم اسمه البدوي، ها؟ لا نعم، لكن السيد أحمد البدوي اسما أم السيد تعظيما؟ تعظيما، نعم. لذلك الإمام السخاوي، الإمام السخاوي تلميذ ابن حجر، تلميذ ابن حجر، حينما كان يتكلم عن أحمد البدوي قال وهذا الرجل كان من الروافض الباطنية، كان من الروافض الباطنية. السخاوي يعتبر مقارن له في الزمان في المعاصرة. سمعت كلام كثير في أحمد البدوي، هذا كان كذا، وكان مش عارف مجنون، وكان رجل أهطل، وكان مش عارف إيه. كل هذا الكلام لابد أن يقام عليه دليل، صحيح ولا لا؟ لا يصح أن يقال كلام هكذا. لكن أفضل من يقال هذا رجل إيه؟ عاصر. هذا أولا. ثانيا أنه إمام ثقة، أنه رجل ثقة، فبين أن هذا الرجل كان من الروافض، من الروافض الباطنية. الشاهد دخل حجرته، هذا الرجل دخل حجرته، فلما دخل انشرح صدره، قال أحس براحة صدر، أحس بطمأنينة، هذه الطمأنينة وهذه راحة الصدر ورائحة طيبة جدا وكذا وكذا. هذه الصوفية قائمة على هذا الأمر، قائمة على إيه؟ على هذا الأمر، ميل القلوب بالعاطفة، ميل القلوب بإيه؟ بالعاطفة. لكن أهل السنة حينما يتعلمون مصادر التلقي لا يحكمون بعاطفة، لا يحكمون بعاطفة، إنما يضعون كل في نصابه. إذن الذوق هذا ليس إيه؟ ليس دليلا شرعيا. فهم؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أيضا في صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري، قال الشعور الذاتي، ممكن تكتبها مقارنة لها، الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، لا يصلح أن يكون طريقا ليه؟ لإثبات الأحكام الشرعية. إذن هذا ينبغي أن ينسف تماما. إذا قال لك قائل أنا أحس براحة طيبة، لكن أخرج معي أنت ستحس بإيمانيات مرتفعة، ستحس بروحانيات، وكلمة روحانيات هذه كلمة خطأ، لأنها أتت من عند الغلاة الصوفية، روحانيات، لأنهم يقولون بأن روح صاحب الضريح تحضر معهم في الاجتماع فيسمونها روحانيات، أتت من عندهم، كما ذكر ذلك ابن حزم، وذكرها أيضا الدكتور بكر أبو زيد في كتابه المعجم، المعجم المناهي اللفظية، كلمة روحانيات. إذن روحانيات، يعلي الإيمان، أحس بذوق، أحس براحة نفسية، بطمأنينة، بعلو في الإيمان، كل هذا باطل، كل هذا ضلال مبين، لا تغتر بهذا. لماذا؟ لأن الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الذوق هنا إيه؟ ليس دليلا شرعيا، وليس هو الدليل، ليس هو الدليل الشرعي. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا تكلم معك جماعة التبليغ، تكلم معك الخوارج، تكلم معك أيما إنسان في هذا الأصل، لأنه أصل مشترك، تكلم معك في هذا الأصل، تجيب عليه بهذه الإيه؟ بهذه القاعدة. إما أن تقول الذوق ليس مقياسا شرعيا وليس هو الدليل الشرعي، وإما أن تقول الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الإيه؟ لإثبات الأحكام الشرعية. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أنا لا أدمع في بيتي، ولكن أدمع حينما أخرج مع جماعة التبليغ، ها؟ هذه الدموع وهذه رقة القلب هذه لا تصلح أن تكون دليلا. واضح؟ البابا شنودة كان عندهم حاجة في الكنيسة اسمها حديث الأربعاء. حديث الأربعاء، حديث الأربعاء هذه يعني كلمة للتذكير، يعني كل أربعة. مفهوم هذا؟ فكان يتكلم وكان يبكي، وكان إيه؟ يبكي في الكلام من إيه؟ من الوجد يعني. وكان وراه واحد، لازم واحد يضرب كمان جوة عشان يحسسه برضه، يدخله في الايه، في الشعور يعني شويه. ايه والله يعني كان بيضرب وراه كمانجه كده، فان عشان ايه يحسسه برضه بال... فهذا يبكي. فماذا الراعيات في الكنيسه وفي الاديره، ها، وكذا هناك الرهبان والراهبات، كلهم ايه يبكون، زين لهم سوء اعمالهم. انتبه لهذا الجيل، مفهوم؟ لأن الشيطان أكثر مداخله من جهة العاطفة، من جهة الإيه؟ العاطفة. لا، العاطفة عندنا ليست مصدر من مصادر التلقي، إنما يحكم على كل شيء بدليله. افهم هذا جيدا، لو لم تخرج من هذه الرسالة كلها إلا بهذه القاعدة لكفتك. افهم هذا، لأن أكثر الناس الآن يضغطون من هذه الجهة، يضغطون إيه؟ من هذه الجهة. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة، لازم القول ليس بقول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: واعلم، وهذا في القواعد المثلى، قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني تذكره للقائل، تقول: يا فلان يلزم من كلامك هذا، فتذكره له. مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، أن يكون من أفعاله ما هو حادث، يعني المثبت للصفات الفعلية من الصفات الفعلية النزول. فيقول لك الذي ينفي، يقول لك: أنت تثبت صفة النزول، فهم هذا؟ صفة الضحك، صفة العجب، صفة الاستواء. طيب، يلزم من إثباتك للصفات أن تثبت لله أفعال حادثة، أمور حادثة. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك. لذلك إحنا نقول إيه؟ قديم النوع حادث، حادث الآحاد. فيقول: نعم، أنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال: كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من الشجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إلى آخره. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، يعني حدوث الأفعال لا يستلزم النقص في حقه. حدوث الأفعال يعني أن الأفعال الله عز وجل يتكلم حينما يحدث مثلا شيء، حدث شيء مثلا حادثة في غزوة أحد، فتكلم الله عز وجل: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها وقلتم أن هذا، مفهوم؟ إذن هذه إيه؟ حادثة الآحاد، ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، حديث متواتر من حديث أبو هريرة. إذن النزول هذا حادث الآحاد، مفهوم هذا؟ لكن ليس معنى أنه حادث الآحاد أنه يشبه، يلزم من كلامك هذا أن يكون نزوله كنزول البشر، لا يلزم، لا ألتزم بهذا، مفهوم هذا؟ يلزم من أن تقول بأنه يتكلم أن له لسان وأن له شفتان وأن له كذا، لا يلزم من كلامها، لأنه ليس كمثله شيء. قال: الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، معنى أنك تثبت، يقول لك النافي معنى أنك تثبت الصفات، معنى ذلك أنك تشبه الله بخلقه، واضح؟ فيقول المثبت: لا ألتزم بذلك، لأنه قال ليس كمثله شيء. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. يعني تقول له مثلا: يلزم من قولك هذا هذا الفعل السيء أو هذا المراد السيء، إما أن يلتزم بها وإما أن لا يلتزم، وإما أن يلتزم بها، لكن أن تنسب إليه لازم هو لم يقله فهذا إيه؟ فهذا غير صحيح. وقد ضربنا أمثلة على هذا في شرح القواعد في محاضرة اسمها الامتحان على ما أظن، صحيح ولا لا؟ مسألة اللازم، الامتحان بالبيلي أم برسلان، محاضرة اسمها الامتحان بالبيلي أم برسلان، تكلمنا في هذه المسألة، لأن الناس ذهبوا إلى حزبين، واضح؟ رجل ينصر هذا يتعصب لهذا، ورجل يتعصب لهذا، وصار يمتحن بهذا وصار يمتحن بهذا، إنما الامتحان يكون على الأدلة الشرعية، واضح؟ وتكلمنا في هذا، راجعها إن شئت. القاعدة الخامسة وهي في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: نؤمن ولله الحمد أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه. إذن هذه قاعدة، أن الله عز وجل لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة بالغة، وإن غابت عنك أفراد الحكمة فتسلم لأصل الحكمة. هذا نص كلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية. فإن غابت عنك أفراد الحكمة تسلم لأصل الحكمة. إذن القاعدة الأولى أن الله عز وجل لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة بالغة، هذا مذهب أهل السنة. مذهب الأشاعرة أن الله لا يأمر ولا ينهى لا لحكمة، إنما يأمر وينهى أمر مجرد نهي مجرد، إنما لحكمة الله، لا يأمر لحكمة أو ينهى عن حكمة الله. ويرد عليهم معنى ذلك أنه يأمر أو ينهى عبس، مفهوم هذا الكلام؟ هذا أولا. الأمر الثاني أنه إذا خفيت عنك أفراد الحكمة، يعني مثلا هناك أمور قد بين الله عز وجل فيها الحكمة، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فيها الحكمة، وذكرنا ما الفرق بين العلة والحكمة. العلة هي الوصف المناسب للحكم، الحكمة هي الغاية والمقصد من الحكم. فشرب الخمر العلة في تحريمه الإسكار، الحكمة من تحريمه حفظ عقول الناس، صحيح؟ قطع اليد ما العلة؟ ها؟ من تحريم من قطع اليد هنا السرقة. طيب ما الحكمة؟ حفظ أموال الناس، حفظ أموال الناس. كذا الرجل جلد، لماذا؟ لأنه زنى. ما الحكمة؟ حفظ الأعراض وحفظ الأنساب وهكذا. إذن هناك حكمة ظاهرة واضحة. طيب أنت إذا كنا بالوضوء من لحم الإبل، هو مذهب أحمد بن حزم، والصحيح أنه لا يجب، وهذا مذهب الجمهور والخلفاء الأربعة. لو كنا بالوضوء، تكلم بعض أهل العلم، ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ طيب إذا لم يظهر لك حكمة من هذا، فتسلم لأصل الحكمة، ألا وهي أن الله أمر فإنما يأمر لحكمة. ما هي؟ الله أعلم، لكن يأمر لحكمة. لكن ما لا يضرني أنني ما رأيت الحكمة في هذا الفرد من أفراد المسائل أنني أنفي الحكمة، لا. ضرب ابن تيمية رحمه الله مثالا، قال أنت تضع بين يد الطبيب ابنك ليشرحه لمرض ما، صحيح ولا لا؟ وأنت لا تسأل الطبيب، أنت تشرحه هنا لماذا وهنا لماذا وهنا لماذا، وتعطيه هذا الدواء لماذا وهذا لماذا وهذا لماذا، مفهوم؟ لماذا؟ لأنك تسلم لأصل علم الطبيب عندك، تسلم لأصل علم الطبيب عندك، صحيح ولا لا؟ أنت حينما مثلا يقول الناس عن طبيب رجل عالمي وشهد له الأطباء وكذا وكذا، وأنت عامي لا تفهم شيء في الطب، لكن تجد نفسك إرادتك الجازمة وقدرتك التامة تسوقك إيه؟ تسوقك إليه. وإذا قال لك يمين يسار فوق تحت، فإنك إيه؟ تفعل. لماذا؟ لأنك تسلم لأصل علمه. وإن جهلت في أمور الأفراد، أمور المسائل أنت لا تعرفها، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العز الحكيم. فبعض الناس قال مثلا أن الحكمة من هذا، من الوضوء من لحم الإبل، أن الإبل فيها شيطنة، والشيطان من نار، فالعبد إذا أكل لحم الإبل فيحس من نفسه بشدة ما في المعاملات وكذا، فأمر الشارع إطفاء هذه النار بالماء، فهذه الحكمة. هذا غلط، لأنه لو كان ذلك كذلك لأمر الشارع بالاغتسال من لحم الإبل. هذا غلط، هذا غير صحيح. طيب أنت جهلت هذه الحكمة في هذه الفرد من أفراد المسائل، تسلم إيه؟ لأصل الحكمة. لو قلنا بالوجوب، إذن أمر الله عز وجل نبيه أن يأمرهم بالوضوء من لحم الإبل لحكمة بالغة، الله أعلم ما هي، وإن جهلتها أنا، ولكن أسلم لأصل الحكمة. لذلك هذه المسألة من عقيدة أهل السنة والجماعة. ضل الأشاعرة والجهمية وغيرهم ممن ينفون أمر الحكمة. لماذا؟ ابن تيمية رحمه الله قال وأصل ضلال الخلق دخولهم في فعل الإله بعلة، تأييد ابن تيمية، وأصل ضلال الخلق إيه؟ دخولهم في فعل الإله، لماذا فعل الله كذا ولماذا قال كذا ولماذا أمر بكذا ولماذا نهى عن كذا ولماذا كذا صار كذا، مفهوم هذا؟ دخولهم وأصل ضلال الخلق دخولهم في فعل الإله بعلة، فإنما تسلم بالأمر والنهي، فإذا لاحت وضحت لك الحكمة فالحمد لله، وإن لم تظهر لك فتسلم لأصل، تسلم لأصل الحكمة. مفهوم هذا الكلام؟ القاعدة السادسة هي في الشرح الممتع أيضا، قال الشيخ ردا على من أجاز النطق بالنية جهرا، انتبه، الشيخ سيرد على رجل يجيز النطق بالنية جهرا، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت أن أحج، نويت أن أزكي، نويت أن أصوم، أن ينوي هذا بإيه؟ بلساني. وهذا خطأ، لأن النية من أعمال القلوب، صحيح؟ فالشيخ سيرد عليه. بما سيرد عليه؟ قال: كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. هذه السنة الايه؟ التركية. انتبه، كل شيء وجد سببه، التي قالها ابن تيمية: كل أمر كان له مقتضى قائم، المقتضي أي السبب. كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بإيه؟ ليس بسنة. إذن وجد سببه لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يفعله، إذن علم أنه ليس بإيه؟ ليس بسنة. فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان في صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان فيها مع قدرته عليه السلام، والأمر موجود لكن ما فعل. إذن الترك هو الإيه؟ هو السنة. يفهم هذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفعل المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والصحابة موجودون والسبب موجود والصحابة موجودين والقدرة موجودة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لم يفعل. إذن الترك إيه؟ الترك السنة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يقول: نويت بكذا، نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت كذا، نويت. والصحابة كانوا يستطيعون أن يفعلوا لكن ما فعلوا. إذن ترك النبي عليه السلام مع قيام السبب مع القدرة، واضح؟ وترك. إذن الترك هو الإيه؟ هو السنة. هذا هو قوله: كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه السلام. كذلك المولد، المولد سببه موجود، النبي عليه السلام كان موجود بين أظهرهم ولكن ما فعل الإيه؟ ما فعل المولد. إذن تركه إيه؟ تركه هو السنة. كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. طيب من يأتي؟ كنا بأن الترك فعل، الترك فعل، لو تركت شيء كأنك فعلت. هذه مسألة ثانية في أمور الترك. لو تركت منكرا وفي استطاعتك أن تنكره، في استطاعتك وفي قدرتك أن تنكره وتركته كأنك فعلت المنكر. الدليل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتنهون، إذن كانوا يتركون، أجيبوا، إنكار المنكر. كانوا يتركون إنكار المنكر، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا. لبئس ما كانوا يتركون، ها؟ لبئس ما كانوا يفعلون. إذن سمى تركهم للنهي عن المنكر فعل. لذلك الصحيح أن الترك فعل. فإذا سمعت منكرا، رأيت منكرا في مقالة سمعتها، في شيء رأيته وأنت تركته مع قدرتك على الإنكار، واضح؟ كأنك شاركت إيه؟ شاركت معهم في الإثم. لولا ينهاهم، لولا هل ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، قول إثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يتركون يصنعون. فسمى تركهم صنع، سمى تركهم إيه؟ صنع. فهم هذا؟ فإذا كان أمامك منكر وتستطيع إنكاره وما أنكرت كأنك فعلت. وبنى على هذه المسألة العلماء، بنوا عليها أمور. لو أن رجل رأى رجلا مثلا يغرق في بحر ما، تركه يغرق مع استطاعته إنقاذه، قالوا هو قاتل لأن تركه فعل، وعلى هذا بنوا. لذلك الصحابة كانوا يعتقدون هذا. الدليل: كانوا يعتقدون هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد سبب على عهده شيء ولم يفعله وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. الحديث: هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم حديث عائشة قالت إذا مررتم بجنازة سعد بن معاذ فمروها، سعد بن أبي وقاص، فمروها بإيه؟ بالمسجد، فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. فقالوا: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ فقالت ما أسرع ما ينسى الناس، وهل صلى النبي عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد؟ إذن تذكره أن النبي عليه وسلم صلى على سهيل في المسجد، لكن لنا فهم الصحابة فقط أنهم قالوا إيه، كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله. في رواية البيهقي كيف نفعل بدعة، إذن لم يفعله النبي عليه السلام مع قدرته أن يفعل وترك، فتقرر عند الصحابة أن الترك إيه هذا إيه مع قدرته عليه السلام يكون فعلنا له بدعة. قال الشيخ هنا والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينوي العبادات عند إرادة فعل العبادة ولم يكن يتكلم بما نوى، فيكون ترك الشيء عند وجود سببه هو السنة وفعله خلاف السنة. ثم هذا يبقى فيكون ترك الشيء عند وجود إيه؟ سببه هو السنة وفعله خلاف السنة، كما ذكرت اللجنة الدائمة وضع الحبل هذا في المساجد حتى يصف الناس المصاف، وضع حبل ضرب حبل من مكان من الشمال إلى الغرب، لماذا؟ حتى يقف الناس. هذا الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفعله، حبل يعني، أما كان هناك حبل كان يستطيع أن يفعله، والمصلحة التي أنت ستقولها كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يعتبرها إيه؟ مصلحة، لكن ليست بمصلحة. طب لماذا ليست بمصلحة؟ لأن سببها وجد والنبي لم يفعلها. لكن ممكن نقول متى مصلحة؟ لو ما فيش حاجة اسمها حبل عندهم أصلا، ما في عندهم شيء مثلا ممكن يضعوه، مفهوم؟ إذا سببه غير موجود، لكن هذه الحبال هذه الخيوط هذه الأمور كانت موجودة عنده والنبي ما فعل وترك مع قيام السبب. إذا الترك هو الايه؟ السنة، وضرب الحبل هذا في المسجد لوقوف الناس ايه؟ هي البدعة. وعلى هذا على هذه القواعد قس. مفهوم هذا الكلام؟ قال القاعدة السابعة في الشرح الممتع أيضا، هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع عشر عند كلامه على حديث إنما الأعمال بالنيات، ذكر هذه القاعدة. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والنية نيتان، افهم هذه جيدا ستحد لك إشكالات كثيرة جدا. النية نيتان، نية العمل ويتكلم عليها الفقهاء رحمه الله أنها هي المصححة للعمل، الثانية نية المعمول له، وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك لأنها تتعلق بالإخلاص. إذن عندنا إيه؟ نيتان، العمل يجتمع فيه نيتان، نية عمل ونية معمول له. نية العمل هذه يبحثها علماء الفقه، نية المعمول له يبحثها علماء التوحيد. مثال، أنت أردت أن تخرج من بيتك تأتي تصلي فتتوضأ، مفهوم؟ إذن أنت دخلت وذهبت إلى المصلى توضأت ثم صليت، نيتك هذه للوضوء رفع الحدث، نيتك هذه للصلاة، هذا تسمى نية نية عمل، نية العمل نية الوضوء رفع الحدث، نية الصلاة صلاة الظهر مثلا أيما صلاة، هذا يسمى نية العمل. واضح الكلام؟ طيب إذا لم يكن عندك هذه النية في العمل باطل، تسمى بنية العمل، هذه التي تتكلم فيها علماء الفقه. طب ماذا يتكلمون فيها؟ إذا رأيت علماء الفقه الفقهاء اختلفوا في مسألة مثلا، قالوا هل الوضوء يشترط له النية أم لا؟ هل التيمم يشترط له النية أم لا؟ أبو حنيفة بيقول لا يشترط لها نية، لا يشترط النية. الجمهور قالوا لا، بل يشترط الإيه؟ النية، وهذا صحيح، هذا هو الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما عام إنما الأعمال بالنيات. إذن حينما يقول مثلا أبو حنيفة أنه لا يشترط النية، يقصد نية العمل ولا نية المعمول له؟ العمل. هل تظن أن هناك أحد مسلم يقول لا يشترط أن تعمل لله؟ لا. إذن بيتكلم في إيه؟ في نية العمل. لذلك بعض الناس لجهله بهذه القاعدة، واضح، قدح في أبي حنيفة في هذه المسألة، قال كيف يقول هذا الكلام وهذا غلط وهذا كذا، كيف يقول لا يشترط النية، والله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هذا هو النية. خلط ما بين نية المعمول ونية العمل، هذا غلط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هذا خطأ، هذا غير صحيح. أبو حنيفة يتكلم في نية العمل، لا يتكلم في نية المعمول له. طيب أنت صليت دخلت بغير نية الصلاة، فالصلاة باطلة لأن نية العمل هي المصححة للعمل، لكن دخلت بنية صلاة الظهر، هذه نية العمل وجدت، لكن تصلي لفلان، هذه نية المعمول له، هذه نية الايه؟ المعمول له. إذن يقال هنا فلان أشرك في النية، فلان راء. إذن بحث الرياء في نية العمل أم في نية المعمول له؟ في المعمول له. وضحت المسألة؟ فلان زكى، يزكي، يصوم، يحج، هذه الأفعال فعلها بنية عمل، لكن حتى يقول الناس عنه كذا ويقول الناس عنه كذا ويصنع عليه، إذن هو فعل النية لغير الله، فكان المعمول له الناس، ليس لرب الناس. قال الشيخ هنا مثاله عند إرادة الإنسان الغسل، ينوي الغسل فهذه نية العمل، رجل اغتسل فهذه نية إيه؟ العمل. يعني لو أنه اغتسل من جنابة، اغتسل من جنابة لم ينوي رفع الحدث، الجو حار مثلا وهو قام جنبا، ولكن دخل اغتسل لأن الجو حار جدا، الجو حار جدا فأراد أن يغتسل، ثم اغتسل وصلى، حكم الصلاة باطلة. باطلة لماذا؟ لأنه لم ينوي نية رفع الحدث الأكبر، وهذه تسمى بنية العمل، تسمى بنية الإيه؟ بنية العمل، صحيح ولا لا؟ قال الشيخ مثل عند إرادة الإنسان الغسل، ينوي الغسل فهذه نية العمل، لكن إذا نوى الغسل تقربا إلى الله تعالى وطاعة له فهذه نية المعمول، نية المعمول له، أي قصد وجهه سبحانه وتعالى. وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا، فلا نستحضر نية التقرب. إذن يستفاد من هنا الثمرة، من هنا أن هذه النية قد نغفل عنها كثيرا في مسألة الاغتسال، في مسألة الوضوء، أن نستحضر نية الوضوء عند الطهارة، أن الله عز وجل يحب المتطهرين، فهم هذا؟ أن الله يحب المتطهرين. قال فالغائب أثناء الغائب أننا نفعل العبادة على أننا ملزمون بها، فننويها لتصحيح العمل، وهذا نقص، لهذا يقول تعالى عند ذكر العمل ابتغاء وجه ربه، وقال تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقال تعالى ويبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذن نخلص من هذه القاعدة أن النية نيتان، نية عمل ونية معمول له. نية العمل هذا أولا، ثانيا نية العمل يبحثها علماء الفقه الفقهاء، فإذا رأيت الخلاف في النية، في الطهارة، في التيمم، في الصيام، فالخلاف في نية العمل، فالخلاف في نية العمل، نية المعمول له. يبحث علماء التوحيد، يبحث علماء التوحيد، علماء الاعتقاد، فهم هذا؟ إذن النية نيتان، نية عمل ونية معمول، نية معمول الله. قال الشيخ: القاعدة الثامنة في الشرح الممتع أيضا، قال: والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في ستة أمور. ممكن نرجئ هذه القاعدة لأنها ستأتي إن شاء الله بتفصيل، لأن حينما ذكرت هذه القاعدة وضعتها هنا، هناك قواعد للشيخ ممكن القاعدة يذكرها لأن الكتاب ممكن يكون مثلا كبير، الشرح الممتع 14 مجلد، فممكن يذكر القاعدة في عدة في عدة مواطن، فأنا حينما أقع على القاعدة فكنت أقيدها، ممكن أجد القاعدة في موطن آخر لكن بتفصيل أكثر وأوضح، فأزيل ما كتبته في الأول وأضع وأضع الثانية. فهذه عملتها بفضل الله في أغلب القواعد، لكن القاعدة هنا وضعتها ولكن ما أزلتها حينما وضعتها مرة ثانية، لكن المرة الثانية ستأتي إن شاء الله معنا لكن بتوضيح أكثر من الشيخ رحمه الله عليه. فالقاعدة التاسعة، إذن نترك هذه القاعدة لأنها ستأتي إن شاء الله بتوضيح أكثر. قال الشيخ في لقاء الباب المفتوح: فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من فعل كذا، ينظر إذا كان فعله مكفرا كان نفي الإيمان نفيا مطلقا، وإذا كان فعله لا يكفر كان نفي الإيمان نفيا مقيدا، أي نفي الإيمان الكامل. يعني مثلا هذه قاعدة مهمة جدا، ها معنا قاعدة مهمة جدا. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فماذا؟ طيب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، فإذا لم يرد النزاع إلى الكتاب والسنة ستكفر المقلدين وتكفر الحزبيين، صحيح ولا لا؟ لكن هنا النفي لكمال الإيمان. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لو الله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المعتزلة والخوارج أخذوا بنفي مطلق الإيمان، أخذوا بنفي مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. أهل السنة قالوا: إنما الذي ينفى في هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات هو الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل. لماذا؟ لأن هذه النفي هنا قرن بذنوب ليست بمكفرة، قرن بذنوب ليست بإيه؟ ليست بمكفرة. يعني قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، على قول المعتزلة والخوارج، المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، فاسق لا مؤمن ولا كافر، ولكن قالوا هو كافر، هو مخلد في النار يوم القيامة، فاتفقوا مع الخوارج في الآخرة، الخوارج قالوا هو كافر، أهل السنة قالوا لا، أهل السنة قالوا لا، النفي هنا نفي كمال الإيمان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، حتى قال الصحابي: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال: لا تلعنوه. وقوله ما أكثر ما يؤتى به، إذن كان يشرب ويأتي، ولم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان كفره إذن لكان وضع عليه حد الردة. إذن وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن معنى ذلك أنه إذا لم يحب أحد لأخيه ما يحب لنفسه إذن لكان لكان كافرا، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، إذن على هذا على فهم الخوارج أن مؤذي الجار يكون كافرا، هذا غير صحيح. إذن أذية الجار إذا نفى الشارع عنه الإيمان الإيمان المطلق. يستفاد شيئا آخر من مسألة نفي الإيمان، أن ابن تيمية رحمه الله قال: ومن علامات الكبائر أن يأتي لا يؤمن أو لا يؤمنون، فإذا قرن بذنب لا يؤمن لا يؤمنون فعلم أنه إيه؟ يعلم أنه كبيرة. إذن أذية الجار كبيرة، مفهوم هذا؟ لذلك الشيخ صالح في شرحي على 40 نووية قال: إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل، هذه قاعدة أيضا، قواعد عظيمة والله جدا. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، يعني إذا نفى الشارع والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، دل ذلك على وجوب عدم أذية الجار وحرمة أذية الجار. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن حبك لأخيك ما تحب لنفسك واجب، صحيح ولا لا؟ واجب. مفهوم هذا؟ القاعدة العاشرة ونختم بها إن شاء الله. قال الشيخ ابن عثيمين أيضا في الشرح الممتع، قال: فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع، فهل هل تفتونني بأن أغمض عيني؟ الجواب: الشيخ كان بيتكلم في أحكام الصلاة، قال: لا، لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه من الشيطان. هذه القاعدة، الخشوع الذي يحصل بفعل المكروه من الشيطان، مفهوم هذا؟ الخشوع الذي يحصل بفعل المكروه من، هو ده زين لهم سوء أعماله، خشوع يحصل إيه؟ ها؟ عندي فعل مكروه. طب كيف عرفنا أنه مكروه؟ لأنه مخالف للدليل. فهو كخشوع الصوفية في أذكاره التي يتعبدون بها وهي بدعة، والشيطان، انتبه للشيخ، والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك فلا يوسوس. يعني هنا مسألة: هل يجوز أن أغمض عيني في الصلاة فإني أحس بخشوع عندي تغميض العينين؟ ابن تيمية رحمه الله قال: وهذه صلاة المجوس، هذه صلاة المجوس. ابن القيم في تارك الصلاة، في حكم تارك الصلاة، قال: وهذا ورع بارد، هذا ايه؟ ورع بارد. تكلم عنها ايضا الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز لك أن تغمض عينيك في الصلاة، لأن لو كانت فيها مصلحة وخشوع لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، صحيح ولا لا؟ وهناك أدلة على أنك تفتح عينيك في الصلاة، حد يعرف يجيب الأدلة؟ دليل واحد طيب. حديث عائشة حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت، قالت: فما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلا وكان نظره في موضع سجوده. لكن ابن حزم ومالك قالوا هذا ليس دليل على أن هذا كان في الصلاة، يعني ممكن برضو ينازع فيه. أحسنت، حديث أبو سعيد الخدري عند أحمد وأبو داود: خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعله فخلع الصحابة نعالهم، قال: ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. إذن كانوا إيه؟ ها، يبصرون. هذا دليل. ها، ثاني. أحسنت، أحسنت، صحيح. حديث مسلم، حديث عائشة قال: اذهبوا بهذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم، صحيح ولا لا؟ فإن تصاويرها لا زالت تلهيني في صلاتي. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مفتح العينين. هذا الدليل الثاني. كويس. الدليل الثالث أحسنت، في صحيح البخاري من حديث أنس حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فأحس بنفسه بنشاط، وكان أبو بكر كان يصلي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فكاد الصحابة أن يفتنون في صلاتهم حينما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنهم كانوا يبصرون. الدليل الثالث أحسنت أحسنت، في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر أمامه بحمار فالنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يتقدم حتى التصق بالحائط، ومر الآتان من خلفه، الآتان أنثى الحمار. كويس. الرابع الخامس في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته قال فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده يريد أن يأخذ شيئا ثم تكعكع عليه الصلاة والسلام، تكعكع يعني رجع عليه الصلاة والسلام، فقال إني ها قال مد إلي عنقود من عنب، قال ولو أخذته لظللتم تأكلون منه إلى قيام إلى الساعة، قال ولما رأيتوني تكعكعت قال فإني أريت النار. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يبصر. هناك أدلة كثيرة جدا، مفهوم هذا؟ إذا لا يصح مسألة إيه؟ تغميض البصر. جزاكم الله خير. كويس. قال الشيخ هنا الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه من الشيطان، فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة، والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك فلا يوسوس. يبقى هذه قاعدة، الشيطان قد يبعد عن قلبك عند فعل الإيه؟ البدعة، حتى يغرك ويزين لك إيه؟ يزين لك هذا. لذلك قال عبد الله بن عون أحد السلف قال إني لا أقبل أيما شيء إلا بشاهدي عدل، الكتاب والسنة. لا أقبل شيء إلا بشاهدي عدل، الكتاب والسنة. قال الشيخ من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه. شوف كلام أهل العلم، شوف العلماء. يعني ممكن لو أن إنسان مثلا جاهل سئل هذا السؤال، أنا حينما أغمض عيني أحس بخشوع وأبكي، فيقول له إيه؟ هذه مصلحة يا بني، خلاص أغمض عينه. لكن انظر للعالم، كلام العلماء له مذاق تاني خالص. الشيخ ابن عثيمين بيقول له إيه؟ هذا الخشوع من هذا من الشيطان، فالشيطان يبعد عن قلبك حتى إيه؟ لا يوسوس لك ولا يشغلك في هذه المرحلة حتى إيه؟ تمتد في هذه البدعة. قال الشيخ فنقول افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، أما أن تغمض عينيك بدون سبب لتخشع فلا، لأن هذا من الشيطان. لأن هذا من الشيطان. طيب جزاكم الله خير.